حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. فيهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها، إذ يتنازعون بينهم أمرهم، فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. صدق الله العظيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج الوعد الحق. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بالداعية الإسلامي الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام، مرحبا بكم. مرحبا بكم يا بني. مرحبا. فلسا إحنا نختزل هذا العنوان الضخم الطويل. نحن يعني قد نكون متضخرين على موائد المشايخ والعلماء. ربنا يبارك فيك. مرحبا بكم ولنا مرحبا فيك. نعم. فضيلة الشيخ عمر، ماذا لدينا من علامات الساعة؟ أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، اولا يعني احيي يعني مشاهدينا الكرام جميعا وهم على تواصل عديد معنا في هذا البرنامج، بما يصلني من وسائل وبما القى به من مقابلات، وبفضل البرنامج يعني يترك اثرا طيبا في هذا الشهر الكريم، وهذا من كرم رمضان ايضا بعد كرم الله عز وجل. نعم بالله. توقفنا بالامس عند بعض من علامات الساعة الصغرى. نكمل اليوم حيث يقول صلى الله عليه وسلم: اذا كان امراؤكم خياركم، وامركم بين ايديكم، واموالكم عند سمحائكم وكرمائكم، وظهر الارض خير من بطنها. جميل. والحديث يذكر الجانب الاخر السلبي: واذا كان امراؤكم شراركم، وامركم بين ايدي نسائكم، واموالكم بين ايدي بخلائكم، فبطن الارض خير من ظهرها. الله اكبر. هذه علامات ثلاث. من علامات الساعة الصغرى. يعني ان يكون للاسف الشديد المسؤولين عن اي مؤسسات او اي مدن او دول في الاسلام هم شرار الناس. ان يصير الامر بعد ان كان في ايدي الرجال حيث يقودون يعني الدفة، يصير الامر في ايدي النساء فقط دون رجال. دون الرجال. ان يصير المال بعد ان كان في ايدي الكرام صار في ايدي البخلاء والعياذ بالله، فبطن الارض خير من ظهرها. ويبخلون به وبانفاقه. نعم ويبخلون، ويامرون الناس ان يكونوا ايضا من البخلاء. الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل. هذه من علامات الساعه، ثلاث من علامات الساعه. ماذا ايضا؟ لا تقوم الساعه وعلى الارض احد يقول الله الله. سلم يا رب. يعني كان الخير قد اختفى تماما. تماما. الخير يختفي. نعم. لا يوجد مسلمون اذا. اصل في المسلم الحقيقي هذا يعني عزيز، المسلم الحقيقي الذي يطبق دين الله، الذي لو رآه الرسول لسر به صلى الله عليه وسلم، الذي رآه احد الصحابة لسر به، يعني قليل. فعندئذ يعني ينزوي هذا حتى القليل. ينعدم من الكلام من على اللسان بذكر الله تبارك وتعالى. ماذا يذكر الناس وقتها؟ يذكر الدنيا والاموال والبلاء والفتن والاعتداءات والمظالم، هكذا قولا وعملا. لا اله الا الله. وبدات تستشري هذه الامور، بدا الدين يخف لما في لحظاتك داعيه في بعض الناس. في بعض الناس معذره يعني وكانه ما خلق مسلم، ما وجد مسلم، وربما يستحي من اظهار اسلامه بين الناس، لان يعلم انه ان اظهر اسلامه ربما ضغط الناس عليه او يعني اذوه او من باب هذا الخبيث، وهو لا يحتمل، ايمانه ضعيف، يقينه ضعيف، فينزوي بعيدا. وهذا هو يعني الذي قال فيه الرسول: المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. احرص على ما ينفعك،

فدي مستمرات ثلاث كثره الطلاق دليل على ايه؟ على البيوت ليست قائمه على على على ترى ان الطلاق كثير هذه الايام ام قليل؟ لا حول ولا قوه الا بالله. في بلاد اسلاميه نسبه الطلاق فيها تربو على 36% و40%. تخيل كل 100 حاله طلاق او كل 100 حاله زواج في 40 حاله طلاق. في بلاد اسلاميه وصل بها حاله الطلاق الى 50%. بدليل على ايه؟ ان في عدم فهم من الزوج بحقوق الزوجه، وفي عدم فهم من الزوجه بحقوق الزوج، والحكايه خلاص يعني لم يستمعوا الينا في هذا ديننا. والله نضع الله ان يستمع. نعم نعم. ايضا من ضمن العلامات موت الفجأة، كثره موت الفجأة. فهذه الحوادث كانت قليله جدا في الزمن القريب. فلان مات دون مرض ودون كان معي انت. بس سبحان الله. الان المساله اصبحت يعني دخل هذا موت الفجأة بانه ارهاص من ارهاصات علامات القيامه. الرابط بينهما ماذا؟ الرابط ان اشياء ظهرت لم تكن موجوده في اسلافنا. امراض مثلا؟ يعني غير امراض، يعني كان الحاله الاجتماعيه شبه مستتبه في يعني شبه ايه؟ مستقره على مدى مثلا قرن. الان كل يوم نسمع جديد، نسمع جديده، نسمع جديد دائما. من ضمنها موت الفجأة ما كانش موجود. لم يكن موجودا. سبحان الله. الان يعني مثلا مع ان القران يعني يقول في معناه اذا جاء الاجل لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون. فالاجل محتوم منذ من خلق الله تبارك وتعالى. جميل. لكن لما تصير ظاهره الموت فجاه في عدد كبير ما كانت موجوده، لما نعمل احصائيه في قرن دون قرن. منذ 50 سنه الاخيره ماتت في البلد الفلانيه مثلا كذا حاله موت فجائي. قياسا للقرن الذي قبله كان قليل جدا هناك. اذا ده دليل على يعني كان يعني نذير للناس ان ينتبهوا. يقولون ان من مات فجاه يحبه الله تبارك وتعالى وانا اعتبره في الدنيا فاخذ هكذا. قلنا ان موت الفجاه راحه للمؤمن وحسره على الفاجر. لان المؤمن خلاص هو متم حياته الطيبه الحمد لله مستقيم على طريقه، الفاجر ما لحق ان يتوب. صح. تمام. من علامات الساعة أيضا. من علامات الساعة أيضا كثرة القذف. القذف؟ سواء قذف المحصنات يقصد الرسول أو القذف اللي أنا نقصد بالشهب والنيازك والزلازل وهذه المصائب التي تحدث لنا. لأن الناس الآن تستهين بالكلمة. تستهين بالكلمة. صحيح. القرآن يستخدم القذف في السب وشتم المحصنة. نعم. من الذين يقذفون يرمون المحصنات. يرمون المحصنات. نعم والعياذ بالله غير مكتوب والعياذ بالله رب العالمين. نعم. بس فضيلتكم تقول قذف من الشهب والأبواب الأخرى. تعمم المنطقة. نعم. أيضا تطول المنابر. منبر الرسول صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. كان الأول جذع نخلة. تمام؟ صحيح. كثر الناس. طيب اتخذوا لي منبرا، عمل منبر ثلاث درجات. صعد على المنبر. حن الجذع الى رسول الله عليه الصلاه والسلام. فاذى ازيزا وان امينا. سمعه كل من في المسجد. فقال ضعوا هذا الجذع في سقف المسجد كي لا تاكله الارض، لقد خدمنا. وفاء من الرسول للجذع. سبحان الله. والناس ما اصبح عندها وفاء بالناس مش للجذع. صحيح. حتى ان عمر مره يعني مر صحابتهم ببيت عمر بالليل بعد وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان عمر بجهور الصوت صوته مرتفع، فيقول يبكي وكانما يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول يا رسول الله ان جذعا كنت تخطب الناس عليه، ان جذعا كنت تخطب الناس عليه ففارقته، فان وحن لفراقك وابو الحنين من هذه جذع لفراقك يا رسول الله. صحيح. صلى الله عليه وسلم. ايضا من علامات الساعة اطلت المنابر اكثر من درجاتها. عالية. عالية. علوها. يبدو ان الذي صنعها كان له خبيئة غير طويلة. اقول لك ليه؟ لماذا؟ انا كخطيب لما اقف على ثلاث درجات يكون وشي قريب منك يا مستمع. ارى لمحاتك وارى قسماتك وارى تأثيرك. صحيح. لما اقف على 30 درجة الى اعلى. مستحيل. انا فصلت عنك. انا في وادي وانت في وادي. صحيح. كيف ارى وجهك؟ كيف ارى وجهك؟ من ضمن الانس بالحوار أن أن أن أرى أن أرى تعبيراتك وترى قدمات وجهك وأنت تتابعني. صح. فعندما أنفصل عنك علاوة على أن ورقة يضعها يخرجها من جيبه وأقرأ خلاص إلى أن ينتهي والسلام عليكم. انتهى التواصل. لا تواصل. نعم. منها أيضا؟ أيضا تخرب القلوب. خربت القلوب. وخربت القلوب. تبخر الإيمان منها. أصبح الآن القلب فيه قساوة. القلب سبحان الله فيه غل، فيه حقد، فيه حسد. في امن المكر ده والعياذ بالله رب العالمين. نعم. ايضا وعطلت الحدود. الحدود تعصر. حدود الله سبحانه وتعالى في القرآن الزنا والسرقة والقتل وقبض المحصنات، أين الحدود؟ ولا إيه؟ هذا تعطير الحدود فيها، هذا نزيل شؤم يعني للناس، لأن عطروا. هل الحدود تصلح المجتمع؟ لحد واحد يقام في أمتي خير لهم من أن يمطروا 70 خليفة. لحد واحد يقام في أمتي حد واحد يقام خير لها من الأمة يعني من أن يمطروا 70 خليفة، يعني ينزل عليهم مطر 70 سنة. شو الخير بيجي من 70 سنة مطر قد إيه؟ إقامة الحد حد واحد أفضل من أفضل من هذا. ولما الله عز وجل لما صنع الحدود للخارج على القانون، يعني ما فيها قسوة، ما فيها شدة، ما فيها على أعلى ما قال. أنت لو أنت لك مجرد راتبك الذي تقبضه فقط في الشهر وسرقه سرق من جيبك، أنت في نفسك الأول وهلة، ماذا تتمنى لو أمسكت بهذا الرجل؟ أقتله. فالله عز وجل قال أقطع يده فقط. لكن ابن مسعود كان له منظومة أخرى، لأن هذا في نزول رسول الله عليه الصلاة والسلام. لما سرق ماله قال تعالى ماله على السارق، قال أنا صاحب المال، اللهم إن كنت تعلم أن الذي سرق مالي محتاجا إليه فبارك له يا رب فيها، وإن كان غير محتاج إليه فاجعله آخر ذنب يرتكبه. قالوا ادعو عليه ابن مسعود، قال أما في قلبك من رحمة؟ يعني انا وذنب السرقه، يعني انا ادعو عليه وذنب خلاص كفر كده، هو راح له مصيبه كمان اعمل عليه مصيبه ثانيه. يا الله، هم درجات عند الله. كما نعم بالله، هؤلاء تلاميذ رسول الله عليه الصلاه والسلام. هذه مساله اخرى. نعم نعم. ايضا تشبه الرجال بالنساء وتشبه الرجال بالنساء بالرجال. احيانا تاتي عليه موظفه او طفل لا تدري ان هذه يعني رجل او امراه. المراه المستنفذه لعن الله المترجلات من المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. لعن ولعن فرض المراه زي ابليس، نفس درجه ابليس. من لعن اول ملعون؟ من ابليس. وقياسا عليه كل من لعنه الرسول والله من قبل لعن والعياذ بالله. طرد. طرد لا توبة ولا أصلا بتكلم ولا تلاقيه مخنث. طب ده هيصلح ازاي للمسؤولية؟ طب ايه علاقة الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى بالتشبه بالرجال او بالنساء؟ انه يغير خلق الله. اما ليه؟ هذا هو المراد بتغيير خلق الله، لان وضع الشيء في غير موضعه، وهذا من الظلم. يعني قال الشيطان يا نفس علي بس تكون كذا ولا امرنهم فليغيرن خلق الله. ده تغيير خلق الله. ليه لعن الله الواشمة والمستوشمة والفارجة والمتفرجة والواصلة والمستوصلة؟ ها؟ حتى في في في في في في في النصوص هنا تخيف. المرأة جاءت بابنتها وقد أصابتها الحصباء مرض جلد ففقد شعرها. نعم. قال ابنتي عروس يا رسول الله أفأصل شعرها؟ قال لعن الله الواصلة والمستوصلة. المصيبة فان الواصله اللي هي الباروكه مثلا بالضبط، والمستوصله اللي هي المفعوله اللي بتعملها، يعني الواصله اللي هي القصيره او الحلاقه. الواصله التي تذهب اليه والواصله المستوصله اللي هي رايحه. وقال لعن الله النامصه والمتنمصه، اللي هي بتشيل حواجبها وتقسمها كما تريد. ملعونه والعياذ بالله. وفي بعض النساء والعياذ بعض الرجال يشكون لي ان زوجته بتشيل حاجبها كلها وتصبغها بشيء. طب والعياذ بالله، والعياذ بالله لو زالت هذه الصبغه انت امام ايه؟ النامصه والمتنمصه والواشمه والمستوشمه اللي هو اللي بيرسموا على ايديهم. الواشمه الوشم الحنه مثلا؟ لا الحنه ليس فيها شيء. الحنه الوشم الازرق هذا الاخضر يدق بالابر هذا. الله يرضى عليك. وفي الوشم الان الاخوات بيوضحوا لنا بيسموه التاتو. ما اعرفش يعني ايه التاتو ده. ده مصطلح بين عند الجيل هو عشان بس نخرج من الوشيمه والمستوشمه التاتو. يعني هو عشان بس نخرج من الوشيمه والمستوشمه بس. والفالجه؟ والفالجه التي تفلج اسنانها كذا لشيء يعني تفلج توسع بين اسنان عشان تنطق باللصقه يعني والاغذى ولو يعني كده يعني تنطق حروفا غير الحروف. والواصله اللي هي واصله الشعر سبحان الله. تخيل كل هذا الملعونات. لا اله الا الله. وتم من يعني الواصله ملعونه من تقص شعرها لتتشبه بالرجل؟ ملعونه من القبيل. هي اذا اطارت واذا قصرت في قصة بالفرنسية معناها الولد جرسو لا جرسو الولد يعني سبحان الله. وبعدين مصيبة الحلاقين طلعوا لهم وصفات يقول لك ايه ده عامل شعرها كنيش. كنيش ده نوع من انواع الكلاب. عايز الكلب بقى الكلب سبحان الله. كلب لا اله الا الله. هي ما خرجت الاصفاد يقول لك دي الحصان اسمها دي الحصان. يعني الله رقصانا ولكن يعني نحن ارتكسنا الى الارض دير الحصان ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه. هذا التشبه من سائب الرجال ونفس المصيبة أو الرجل اللي هو مفهوش نخوة الرجولة. رجل يشتغل حلاق للنساء يشتغل خياط للنساء مصيبة. الله هذا ده انا في زمره هذا الحديث لا لا لا هو اصلا حرام شغلته مهنته كده حرام. ازاي يعني يلمس شعر امراه الاجن ازاي يعني كيف الله ما دام النظر حرام امال اللمس ايه؟ هذا العمل عباده لا عمل عباده اي عباده لده مع العمل عباده ده مبتدا انا اعتبره مبتدا وليس لله من الشيطان ما بس رضا عليه صراحه. اذا كان الله اللي بيعيبه على الاخوات الملتزمات اللي بيزعلوا العائلات من ان المراه لا تصافح ابن عمها وابن خالها والولد الملتزم لا يرفض ان زي اخوها زي اخوها ويسمى في الفقه اجنبي في الشريعه ما فيش زي اخوها لا ما فيش زي اخوها في اجنبي ابن عمها هذا يسمى متربيين مع بعض اجنبي يجوز ان يتزوجها سبحان الله. الرابط بين التشبه من كلا الجنسين بالاخر بقيام الساعه خروج الفطره الانسانيه عن طبيعتها خلاص الدنيا خربت. خربت الدنيا صح. ليه طلب سيدنا جبريل قرية لوط على جناح ليه؟ لان هو خرجوا عن الفطره الانسانيه خلاص خرجوا عن الفطره الانسانيه فالخروج عن الفطره التي خلق فطر الله الناس عليها إذن بزوال الكون. يعني اذا قيل انه ياخذ بعمله ولكن يصلي ويحفظ القران وكذا وكذا وكذا الدين وخلق كل الفرق بيننا وبين اهل الكتاب ان اهل الكتاب يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. وصف امه محمد صلى الله عليه وسلم يؤمنون بالكتاب كله بالكتاب ما احذفش من كتاب له شيء ما اشيلش من كلام رسول الله شيء. فاتوا من الدين ما استطعتم ما استطعتم لكن ما احذفش لا نحذف يعني ربما تقتضي هذه الظروف الان لا لا لا, لا لا لا المهنه التي يرضاها الله ورسوله اعملها المهنه التي لا يرضيها لا اعملها. ما كان يوجد في عصر التابعين كوافير رجل حلاق للرجال حلاق للرجال يحلق للنساء لا مفيش حلاق للنساء. جدتي وجدتك ما كانتش حلاقه كان عندها 80 سنه وشعرها ما شاء الله طويل لا قوه الا بالله من غير لا الواحد يتعرى بالصابون والشامبو ده ويطلع شعر الصلعاء وشعر بتاعه ويطلع شعر الغزه المجنون يعمل يهفف على الشاشه ده كلام فاضي كلام فاضي. حتى اسدت الامراض الجديده يقول لك البدايه الشعر مش من الخارج من الداخل يعني اذا تساقط لن يخرج يقول لك ده يطلع وده يطلع وده وهذا كذب. انا لا ادري اصحاب الاعلانات اذا لم يتقوا الله ماذا يقولون لله يوم القيامه. والله هذا ايضا من علامات الساعه هذا مفشوق فشوق الكذب التسلية فشوق الكذب يقول لك شوف يجي الصوره ده شعره اصلع شو لما استخدم المحلول الكيميائي ده بقى شعره كذب شعر لا وواحد ثاني ده واحد صحيح وصدق والناس ايه؟ نروح نشتري مش وصدق يجرب سبحان الله صحيح وللاسف الشديد ان يصدق الكذوب يا سلام السلام صح أن يصدق المعلن الكاذب هذا صح سبحان الله سبحان الله استطاع الواقع نعم صح وعلامة أخرى أن يشهد المرء من غير أن يستشهد يجي كده المجلس ويتطمع الاستشهاد أو هذا أيضا منهي عنه؟ أنا وأنا من غير ما حد يطلب من الاستشهاد أنا دي أسهل إلا إذا رأيت أن الاستشهاد في خير لا لو من غير يستشهد من غير يعني إيه؟ يعني هو يشهد تقول تعالى فلان أنت تسأل إيه؟ تمام؟ تشهد بل ده اخويا وانا اضمنه يعني تعرف اعرفه طبعا كويس ولا اعرفه ولا اعرفه هذا هو المراد بالحديث نعم نعم يعني يعني من يؤجرون على باب المحاكم واقسام الخلطه والعياذ بالله شاهد الظهور شاهد والعياذ بالله الا شاهد الظهور فاتر يا رب وشاهد الظهور في بيوتنا كثير في بيوتنا ايوه كيف اقول لك طب خلي واحده تغضب زوجها تغضب وتروح عند اهلها او العكس نعم تيجي ام الزوج يقول ابني ده ملاك صحيح بس يا حاج ده لا يصلي معلش بس هو ملاك خلاص ده يشرب الخمر لا بس ملاك اي ملائكه يعني ملائكه من يعني ملائكه يعني اول مره بشوف ملائكه بهذا الشكل. والام لا انا بنتي ده بتخطئ انا بنتي بنت ناس متربيه وعلى خلق وعلى هذه شعر الذكر هذه شعر الذكر لا تحزن من قبيل الامومه والبنوه الابوه ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى اقبل الحق ولو من بعيد ضليل واربط الباطل ولا من حبيب قريب هذه قواعد في الدين لان الهوى لما يميل الرسول صلى الله عليه وسلم لم يغضب لان علي اغضب ابنته فاطمه رضي الله عنها وارضاها النبي صلى الله عليه وسلم مره واحده بس الاخوات يعني ياخذوا هذا الكلام على غير محمله لما اراد علي ان يتزوج كانت العله عند رسول الله في المنع ايه؟ مش العله في السعاده يمانع في ايه في كتاب الله؟ لا هم يتذرعن بها لا لا لا, لا. هو القضيه ايه؟ لا تمكث ابنتي وابنه عدو الله تحت سقف واحد بس لا تمكث ابنتي السيده فاطمه رضي الله عنها وابنه عدو الله بنت ابي لهب اللي كان عايز يتزوجها عليه تحت سقف واحد لا يعني اذا غير سقفه والبيت لا بأس لا اذا غير ايه؟ البيت يعني هذه بيت وتلك بيت لا لا لا العينه اللي دي هذه النوعيه النوعيه دي من هذا البيت لان ابوها يجي يزورها اذا غير المراه لا بقى يعترض على المبدا لكن يعترض هذه لا يصح ان تمكث مع فاطمه هذه الانسانه الحساسه اللطيفه فقط يعني قالوا ان الرسول غضب ورفض وقال لا لا لا فاطمه لا معلش اللي فسرها يعني ربما نريد الجمله مره ثانيه لا تمكث ابنتي وابنه عدوي تحت سقف بعد وابنه عدوي ده تحت سقف واحد وقال ما ان بنت ابي زهر بنت ابي واحد من هؤلاء يعني والعياذ بالله يعني فرعون يعني بنت ابي لهب فما ينفع بس هذا هو اعتراض رسول الله ليه؟ لان الرسول كله حنان على علي من شدة محبته لعلي مش عايز فاطمة تغضب لأن هذه البنت كانت آذت رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل قبل أن تسلم تمام؟ نعم دي هذه نقطة فإذا رأتها فاطمة ما تزال الرسول هو الرسول يعفى عن كل الناس صحيح فاطمة ربما لم تعفى صحيح فربما تحمل في نفسها شيء جميل فتغضب وارد وارد فلما تغضب فاطمة تحيل حياة سيدنا علي إلى لا لا لا لا لا لا يغضب الرسول بغضب فاطمة فيهلك عليه جميع الخسران في الاخر عليه فهو الرسول حريص عليه مش عشان الواحد يتزوج لا عشان العينه دي يعني يتزوج من اخرى لا باس لهذه النوعيه لا ولكن دي بس نقطه صغيره نعم البيوت المتوازنه دعوها متوازنه بمعنى يعني البيت اللي فيه زوجه واحده ومتوازنه دعوها هكذا لا تحركوا الدرك الراكده صحيح يعني خلي يعني والله فين ابت الا التحرك هناك بياخد اخبار بس يبقى شهاده المرء من غير ان يستشهد ان يشهد شهاده الزور والعياذ بالله رب العالمين وماذا ايضا؟ ان يكون المؤمن في القبيله اذل من النقد وهو النقد ما النقد؟ ضأن الغنم ابن المعده سموه السخف السخل حتى عندنا في الصعيد اسمه السخل برضه في الصعيد؟ اسمه السخل برضه حدثونا السخل الحمد لله بيقولوا بالعربيه الحمد لله ما هو ابن القيس يقول فانت كذئب السوء اذ قال مره لسخل راى والذئب غرسان مرمد اانت الذي من غير جرم شتمتني؟ قال متى ذا؟ قال عام اوله قال ولدت العام بل رمت غدرة فدونك كني لا هنا لك مأكل صحيح وقال أني وكان ابن القيس يرفض الظلم العالمي الحالي نفس القضية يتحرش القوي بالضعيف أنت الذي من غير جرم شتمتني صحيح فأنت كذباح العصافير دائبا عليهن بالذبح وعيناه من وجد عليهن تهمل فلا تنظري للعين تهملان بالدموع وانظري للكف ماذا بالعصافير تفعل صح يعني انت لجان حقوق الانسان لا صبره ولجان حقوق الانسان جت هيك لما صبرت فيني صح صح نعود للكتاب والسنه ولا ظلم لا شك تنصلح الامور اخر علامه ظلم طيب اخر علامه فيما استقصيناه

لانك اذا اردت امرا او حكما يجب ان تاتي بكل الايات التي تكلمت عن نفس القضيه. صحيح. ثم اعرف الـ يعني تاريخ النزول. اسباب النزول. اسباب النزول. نعم. وتاريخ متى؟ مكي ام مدني؟ ثم اذهب لها من الناحيه اللغويه. ثم اذهب الى المفسرين ما لا يقل عن 15 تفسيرا ارى فيها كيف راى الامام الزمخشري، كيف راى القرطبي، كيف راى ابن كثير وهكذا. نعم. بعد ان اخذ هذه الاحكام اتي الى النصوص النبويه من احاديث سواء في البخاري ومسلم او ما صح من بقيه الكتب. نعم. اضع الحديث على ميزان البحث، وعالم الحديث كالصيرفي الذي يستطيع ان يحدثك ويخرج من رزمة الورق ورقة مالية. صحيح مزورة. هكذا عندما استمع بفضل الله الى الحديث الغير صحيح لا تقبله اذناي، فاتأكد اتأكد اصل انه غير استبعده او ضعيف او منقطع او غريب او مرسل. وظلت عند اتي بالاحاديث الصحيحة. نعم. واتي بالحديث ببيئته، يعني لكل فتوى بيئة. يعني الحديث هذا قيل اين ومتى ولما ولمن، يعني ادرس التصنيف الصحابي راوي الحديث. الصحابي نفسه مهم، لان ما قيل لاسامه بن زيد لم يقل لسعد بن ابي وقاص. يعني قال لاسامه لما قال له فصيل اشتريته لسهرين، اسامه احب ابن تحب. نعم. يعني على بالتقسيط يعني قال الا تعجبون من اسامه، ان اسامه لطويل الامل. هذا لاسامه. وسعد بن وقاص لما اراد ان يوصل لكل مالك قال لا، ان تدع ورثتك اغنياء. فاذا هذا هو الامر. عندما اصنف الحكم الشرعي كيف؟ الحديث الذي يخص الاحوال الزوجيه والاحوال الشخصيه وحياه رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت اخذ براي عائشه بما رواه عائشه. الحديث الذي يخص الجهاد والقتال اذهب هناك الى احد الصحابه الذين رافقوا رسول الله في الغزو اخذ بكلام، لا اخذ براي عائشه في الجهاد في القتال، اخذ برايها لم تشهد مثلا. هكذا. فالموضوع ده كله لازم يكون بهذا، ثم اخرج بالحكم الشرعي او ضد القضيه. فحضراتكم ترتاحون نفسيا الى هذا العدد من علامات الساعه وترى هذا التحقيق، لانني ارى انها قد ظهرت كلها تقريبا او جلها، وما بقي لنا الا ان نتوب الى الله. يعني لا نعرضها عرض اكاديمي لكي نتغنى بها او يعني الناس تنهث وراءنا في مثابه انذار، لعل نتوب الى الله، لعل العبد ان يفتح صفحه اليوم يجدد النية اليوم، لان ربما يعني ربما ياتي علينا الغد وبعضنا تحت اطباق الثراء، او لا ياتي علينا رمضان مره اخرى. وكان الرسول يخطب صلى الله عليه وسلم لعلي لا القاكم بعد عام هذا. نعم. بارك الله فيكم وفتح الله عليكم. شيخ مشاهدينا الكرام، الان يتفضل الزميل قدر عبد المطلب والزميل المجدي بعرض علامات الساعه الصغرى على شاشه السرقه الفضائيه لنقراها مع حضرتكم. من اراد ان يكتبها فليتابعنا، وهي تزيد عن 90 علامه. كتبتها كعناوين فقط. نزملها بعد هذا التقرير. وهي ترجع الى احاديث موثقه، يعني اطمئن انه يكتب العلامه او العنوان ان هذا يخص حديث صحيح. لا. من احاديث الحبيب الموثق. نعم. هذا اجمال بعد تفصيل. هذا اجمال بعد تفصيل. اجمال بعد تفصيل. بارك الله فيك. اذا مشاهدينا الكرام، هذه العلامات هي كالتالي من خلال هذا التزوال والتطواف: بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ظهور الفحش والتفاحش، قطيعة الرحم، سوء المجاورة، أن يؤتمن الخائن، أن يخون الأمين، أن يصدق الكاذب، أن يكذب الصادق، هلاك الوعول أي الأئمة الكبار، إسناد الأمر إلى غير أهله، قوم بأيديهم سياط كأذناد البقر، انتشار النساء الكاسيات العاريات، خدمة نساء المسلمين نساء الكفار، الصبغة بالسواد، نزع البركة من الوقت، أن تكلم السباع الإنس، نقص المكيال والميزان، منع الزكاة، نقض عهد الله وعهد رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، عدم الحكم بكتاب الله تعالى، انحسار الفرات عن كنز من الذهب، انتشار الدين وعمومه كافة الأرجاء، مقتل عثمان بن عفان، محاربة اليهود، انتشار الفتن، انتشار الغنى، التنافس على الدنيا، انعدام الأمناء، نزع الأمانة من القرب والعلم،

في غفلة من هذا بل كنا ظالمين.